الذين أنعم الله عليهم ومدوا يد العون لإخواننا في البوسنة والهرسك ولإخواننا في الصومال ولإخواننا في مصر، نقول لهم أيضا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ووسع الله عليكم وأمد الله في أعماركم في الخير، والمسلمون يحتاجون منكم إلى مزيد دعم. ونحن إن لم يوجد عندنا شيء فعندنا لسان ندعو الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. وأذكر لكم أيضا أن المستويات كلها مستويات الأمة الإسلامية هتصحى، الأمة الإسلامية لابد أن تصحى مرة ثانية على هذه المطارح، لابد أن تضع الأمة هذا الجميل الذي حملته رغما عنها، لابد أن تضع، ويومها سينبهر العالم كله من الذي أنقذها من الموت، من الذي أنقذها من هذا الجنين المشوه، فيقولون الله الذي أنقذ هذه الأمة، الله هو اللي هينقذنا إن شاء الله. اسمعوا ولا أقرأ من بين ما قرأت في هذا البلد، وجدت أن شابا ليس عنده مال ليتصدق به للبثنة والإرسل، وإذا به يبحث عن وسيلة وعن طريق، فأخذ طريقه إلى بنك الدم وتبرع بدمه، وعندما تبرع بدمه كان يعلم أنهم سيعطونه مقابل لهذا مبلغا، فأخذ هذا المبلغ نظير دمه الذي لم يستطع ان يقدمه جهادا واستشهادا في سبيل الله، اخذ هذا المال ووضعه لاولئك الذين يجمعون التبرعات في البثنة والهرسك. شباب صالح، والله هذه الامة ستحير العالم ان شاء الله، ستحيرها لا بسفك الدماء ولا بانتهاك الاعراض، وانما ستحير العالم بارساء الخيل والمثل والمبادئ. اننا امه لا تعرف قتالا ولا سفك دماء ولا انتهاك للحرمات، انما نعرف ان العدل من قيمتنا وان الحق من قيمنا وان النصح من اوامر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شاب ثاني يرسل الى والده خطابا وهو في الجامعه في السنة النهائية ومن الطلبة الممتازين، يرسل له خطابا وتسجيل ويقول له يا أبي قبل أن تخبرني بالرب اقرأ سورة الأنفال واسمع هذا الشريط واقرأ هذه الرسالة، ثم بعد ذلك أقول لك كلمة، إن هذه الشهادة التي سأخذها في الدنيا لن تنجيني ولن تنجيك ولن تنجي المسلمين من عذاب الله، وإنما هناك شهادة ترفع من شأني وشأنك وهي الموت في سبيل الله عز وجل، وإنني أستأذنك وأستأذن أمي لكي أذهب إلى الجهاد في البثنة والهرسك أقاتل هؤلاء الذين ظلمونا وبغوا علينا واعتبروا حرماتنا، ولا ذنب لنا ولا جريرة. أيها الإخوة الأحباب، أمة فيها هذه النماذج لن تموت، وترقبوا النصر إن شاء الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نحن لا نعدل خيرا من المسلمين يرفع الراية الآن، وفي المسلمين خيرون كثيرون. نحن لا نعدم ان يكون هناك واعٍ وراعٍ يسمع كلمة الحق سينادي ويخضع بها، ولله ضر رئيس هذه البلدة وهو يقول على المسلمين ان يقوموا بمسؤوليتهم تجاه اخوانهم المستضعفين في البثنة والهرسك. انه نادى، ولعل النداء يجد صدى في قلوب آمنة مطمئنة ترفع راية الإسلام، وما ذلك على الله ببعيد.